فهذا لا بأس به شرط، يعني كان يشترط التسليم في الوقت الفلاني، كان يشترط نقل البضاعة، كان يشترط كذا، هذا في البيع والشراء. فأي شرط يعني هو يعني متضمن لمعنى العقد فهذا شرط صحيح لا شيء فيه، بل بعضه قد يعني قد يكون واجبا. وأما الشروط الأخرى مثل في عقد البيع مثلا، مثل خيار الشرط وما كان مباحا، فنحن في الشرع نعتبره ونقول به ما دام أنه في الأصل مباح. وما كان مخالفا، هذا نوع ثالث من الشروط، مخالفا لمقتضى العقد أو مخالف للشرع، كأن يقول له بعتك هذه السلعة على ألا تبيعها مثلا، شرط تبيع لك أنت لكن لا تبيعها لأحد، هذا شرط باطل. لماذا؟ لأنه مخالف لمقتضى العقد، يعني كأنك ما ملكته إياه، أنا اشترطت عليك، شرط باطل هذا. أو شرط حرام من الشروط المعروفة مخالفة للشرع، فهذا أيضا لا عبرة به ولا قيمة له. قال: باب أو باب بيع التمر بالتمر. قال: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه سمع عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. هذه من الربويات، يعني لا يجوز أن يباع صنف من هذه الأصناف بمثلها متفاضلا، ولا يمكن إلا أن يكون في مجلس واحد في التقابض في نفس المجلس، لا يمكن التأخير، ولا يمكن كذلك التفاضل. فإذا بيع نوع من هذا بمثله من مثله، فينبغي أن يكون يعني الصاع بالصاع تماما. طيب يا أخي، هذا تمر غير هذا، هذا رديء وهذا جيد، هذا الصاع منه بصاعين وثلاث وأكثر، فكيف هذا يكون؟ نقول الشرع جعل التمر كله سواء، والزبيب كله سواء، والبر كله سواء، والشعير كله سواء، وهكذا ما جاء فيه أنه ربوي فهو كذلك. وهناك بعض أنواع سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. قد يبيع إنسان نقود ليرة مثلا، هذه معدنية كمية صحيحة بليرات من ورق، فيكون متفاضل، هذا أين الربا؟ واضح ولا؟ أو ذهب مكسر، دنانير مكسرة ودنانير صحيحة، من حيث المعنى لا يمكن يكون هذا يساوي هذا، لكن في الشرع لا يكون إلا متماثلا. كذلك لو بعت تمر برطب هو من جنسه لكن أيضا في يعني تفاضل ولا بد، فهذا لا يحل أبدا بحال من الأحوال. لا نقول هذا صعب صعب، لا يحل. السبب في هذا إيش؟ لا بد يحدث فيه تفاضل. هذا الرطب أو العنب الزبيب هذا لا بد أن إذا جف هذا وصار زبيبا لن يكون مثل هذا، لذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن المزابنة. هذه المزابنة واضح. قال باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. قال حدثنا إسماعيل بن عبد الله بن أبي ويس قال حدثني مالك هو خاله بن أنس عن نافع مولى بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. والكرم ينهى عن تسمية العنب بالكرم، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لكن قلنا في غير يعني نعم نعم هذا الشارع له أن يتكلم بهذا، يقول عتمة، يقول كرم، يقول كذا، فإنه لا يحدث في نفس الشارع ما يحدث في نفوس الناس من المعاني المستكرهة، أو يكون هذا كان قبل هذا. قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة. قال والمزابنة أن يبيع الثمر بكيل، إن زاد فلي وإن نقص فعلي. قال وحدثني زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا بخرصها. فبيع العراية يعني هذا نوع من المزابنة أيضا، ولكنها رخص فيها في حدود ضيقة للحاجة، وهو أن يبيع التمر بالرطب أو بالبلح على رؤوس النخل قبل أن يجف ويصير تمر، ولكن بخرص وتقدير أهل الخبرة أن تقريبا هذا إذا نزل يكون كم صاع، فهذا يعني بنفس تأخذ تمر بثمر آخر يعني بثمر آخر ولكن بتقديره يقدر، وهذا لا يكون فيما أكثر فيما هو أكثر من خمسة أوسق، ما دون خمسة أوسق فما دون يمكن أن تكون العرايا، ولعله يأتي إن شاء الله تعالى. قال باب بيع الشعير بالشعير. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن مالك بن أوس أنه أخبره أنه التمس صرفا بمئة دينار، فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني. تراوضنا يعني تجارينا الكلام في قدر العوض بالزيادة والنقص، كأن يعني كأن كل منهما كان يراوض صاحبه. ويعني يصف كل منهما السلعة يعني شبه هذا. نعم. فأخذ الذهب يقلبها في يده ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة، غابة منطقة بالمدينة، وعمر يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. يعني سلم واستلم، خذ وأعطي، هاء وهاء، هذا المعنى. أما تأخذ الآن تقول لما يأتي الخازن واللي عنده هذا يكون في هو في الغابة أو في مكان كذا يأتي، ما في تأخير أبدا. لذلك قال عمر: لا تفارقوه، يعني على الفور، حتى لو أخر الصير فيه، قلنا القبض حتى يقوم إلى قعر دكانه ثم يفتح الصندوق لما جاز هذا التأخير. يدخل الخزنة يأتي منها الخزينة، يأتي منها من الداخل، فلا. في هذا الحديث أن الكبير في العلم والفضل يمكن أن يلي البيع والشراء لنفسه، وإن كان له وكلاء وأعوان، وفيه المماكسة في البيع والمراوضة وتقريب السلعة، وفائدته الأمن من الغبن، وفيه أن العلم أن من العلم ما يخفى على الرجل الكبير القدر. في أن الإمام إذا سمع أو رأى شيئا لا يجوز ينهى عنه ويرشد إلى الحق، وكذلك كل من ولي شيئا. وفي أن من أفتى بحكم حسن أن يذكر دليله، وفيه أن يتفقد الراعي أحوال رعيته ويهتم مصالحهم، وفيه اليمين لتأكيد الخبر، وفي الحجة بخبر الواحد، وفي أن الحجة على من خالف في حكم من الأحكام التي في كتاب الله أو حديث رسوله، وفي أن النسيئة لا تجوز في بيع الذهب بالورق، وإذا لم يجوز فيهما مع تفاضلهما بالنسيئة فأحرى لا يجوز في الذهب بالذهب وهو جنس واحد، وكذا الورق والفضة بالفضة. يعني إذا لم تكن رواية هذه الرواية محفوظة فيؤخذ الحكم من مفهوم هذا. وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على هذا الحكم، أي التسوية في المنع بين الذهب بالذهب وبين الذهب بالفضة، فثبت بهذا التحريم بالدليل والإجماع والقياس. نعم، إنه لا بد من التقابض. يعني التمر بجنسه، لكن قبل أن يتتمر، قبل أن يصير تمر، هو لا بد من التفاضل، لا يمكن يكون صعب صعب، لا هذا لأجل هذا قلنا أنه لا يحل. كذلك الرطب غير معروف كيف سيكون بهذا إذا يعني بهذا المقدار، ما هو معروف الرطب؟ الرطب يجوز، لكن أقصد الرطب بالتمر ما يجوز لأنه من جنسي وغير معروف. هذه حالة استثنائية. لا هو ما في يعني ما في شرط أن يكون هذا الأكل أو لا، لكن عادة أن يكون هكذا. السلام عليكم. بالنسبة لتصريف العمرة يعني من دولار إلى ليرة معدنية، هذا كذلك لا يجوز؟ من دولار إلى ليرة معدنية ما في مانع، لكن ليست متماثلة هي الآن تمام. هذا شرط التماثل ليس في هذا، التماثل في ليرة معدنية مع ليرة ورقية مثل ذهب بذهب، هذا التماثل. لكن هذا عملة بعملة مثل ذهب الفضة، هذا يشترط، هذا يجوز، لكن يشترط فيه شرط إيش؟ التقابض. ما يضر هذا، ما لا يضر هذا، المهم أنه يعني عملة بعملة أخرى، لكن إذا كانت نفس العملة لا يجوز فيها أي نوع من يعني التفاضل مع شرط التقابض أيضا. ما يكال يكال وما يوزن يوزن، ما في بأس. نعم يجوز يعني نفس الشيء. اليوم التمر يباع بالكيل أو الوزن اليوم هذه الأيام؟ نعم بهذا وهذا، كأنه الوزن أغلب. نعم الغالي الغالي أنا كل شيء بس ما في إلا الزيت الأشياء يعني لتر ما الغالب الوزن. لو تشتري بالوزن كنت تفاضل؟ يقول إذا تساويها في الوزن قد تفاوت في الكيل. أنا درست من قبل كل شيء الذي كان في أخر أساس أصلاً أصلاً من الوزن كل شيء الذي كان أصلاً من الوزن، لأن لابد أن يكون تفاضل هذا الساعة من هذا الساعة من هذا كيلو، لابد ليس لابد لكن فيه فرق يكون فرق. السلام عليكم. وماذا طيبت المزابنة بثمر حائضه هي غير المقصود أنه أي ثمرين مختلفين إذا كان مثلا هذا قبل أن ينسو وهذا بعد أن ينسو أو هذا مثلا رطب وهذا ثمر؟ ما فهمت. أقول المزابنة هي أليس إبدال مثلا رطب بثمر؟ لا. لماذا طيبت بشرط على حائطه على يعني على النخل او كذا هكذا هذه الشجرات؟ لا هذا واقع فعلهم كان هكذا، لانه يعني عاده الرطب يعني يقطعون منه بقدر الحاجه والاكل، ما يقطعون منه ليدخروا، ينتظرون به على النخل حتى يجف ويتتمر ثم يقطعونه تمرا بعد ذلك. تفضل. ما هو بيع الشعير بالشعير؟ الذهب الذهب. بعده باب بيع الذهب بالذهب. قال حدثنا عبد الله بن الفضل قال اخبرنا اسماعيل بن علي قال حدثنا يحيى بن ابي اسحاق قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي بكر قال ابو بكر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبيع الذهب بالذهب الا سواء بسواء والفضه بالفضه الا سواء بسواء وبيع الذهب بالفضه والفضه بالذهب كيف شئتم. اسماعيل بن علي اسماعيل بن ابراهيم ابو بكر نفيع بن حارث وهذا بيع الذهب الذهب يسمى هذا بيع مراطلة والذهب بالفضة يسمى صرف وأحيانا يطلق على المراطلة صرف أيضا. تفضل. بل وهي الفضة بالفضة. قال حدثنا عبيد الله بن سعد قال حدثنا عمي قال حدثنا ابن اخي الزهري عن عمه قال حدثني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان ابا سعيد الخدري حدثه مثل ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقيه عبد الله بن عمر فقال يا ابا سعيد ما هذا الذي تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابو سعيد في الصرف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الذهب بالذهب مثلا بمثل والورق بالورق مثلا بمثل. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا علي بن نافع عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بلا جنس. لا تشفوا أي لا تفاضلوا ولا تنقصوا فأنكر ابن عمر على أبي سعيد هذا لأنه ظن أنه أخطأ أو أنه يعني هذا الحديث جديد عليه فأشار أبو سعيد بإصبعيه إلى عينيه وأذنيه وقال أبصرت عيناي وسمعت أذناي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبيع الورق بالورق إلا مثل بمثل الحديث. وكان ابن عمر يفتي بما حدثه به أبو سعيد بعد ذلك. فالذهب الجيد يباع بمثله من الرديء إن كان يريد ذلك. كذلك لا بد أن يصفو الذهب من أي شيء آخر به فلا يجوز أن تبيع الذهب مع فصه مثلا بذهب بدون الفص بدون شيء أو بفص آخر لا يجوز هذا حتى يفصل بينهم فيكون ذهبا خالصا. وقد رد بيع القلادة التي فيها خرز وذهب كما في رواية مسلم وأيضا عند أبي داود قال لا حتى تميز بينهما. وكذلك الفضة ولا يجوز غير يعني في هذه الربويات هي المسألة واضحة جدا لكن الكلام في غير الربويات هل يجوز أن تبيع لحم بحيوان الظاهر لا. هل يجوز أن تبيع يعني مثل مثلا الزيتون بزيته بالزيت لا، وهكذا أشياء كثيرة من هذا النوع يكون إذا كان الصنف واحد وحصل فيه شيء من يعني شيء من التفاضل ظنا أن هذا يساوي هذا لا يجوز هذا بهذا على هذا النحو. فلذلك أفضل شيء في هذا أن تشتري بالدراهم ثم تبيع بالدراهم تشتري به أي شيء تريد. نعم. هذا يعني مثل المزابنة ما يجوز أصلا، ما في شرط، يعني مثل بيع التمر بالرطب. لا بالعكس، المزابنة ينهى عنها تماما. لا قلنا بس استثنى العراية فقط، بيع العراية يأتي معنا إن شاء الله. المقدار نقل واحد تقريبا. قلت أنه يكون أقل من خمسة أوسط. هذا العراية. نعم تفضل. بل غير الدينار بالدينار نساء. قال حدثنا عبد بن عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن جبير قال اخبرني عمرو بن دينار ان ابا صالح الزيادة اخبره انه كان على سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له فان ابن عباس لا يقوله. فقال ابو سعيد سالته فقلت سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم او وجدته في كتاب الله؟ قال كل ذلك لا اقول، وانتم اعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن اخبرني مسافر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا الا في النسيئه. هذا اخبرني اسامه وابو هريره اخبرني الفضل. هذا لا ربا إلا في النسيئة وليس حصر، وليس حصرا في النسيئة، هذا يعني إما يحمل على الغالب غالب الربا في كذا مثل الحج عرفة ونحو هذا، وإما أن يكون هذا كان أولا ثم الله سبحانه وتعالى حرم كذلك ربا الفضل، فربا النسيئة هو الذي يفقد شرط إيش؟ التقابض، وربا أو محمول هذا مسألة النسيئة عفوا في الصرف الذي يكون بين الذهب والفضة، فلا يكون ليس شرطا يعني أن يكون المماثلة فيه يعني يكون وزن سواء، لا يشترط هذا، ولكن إيش التقابض يعني بمعنى أنه لا يؤخر، هذا هو النسيئة. ويكون ربا الفضل هذا مأخوذ في من أدلة أخرى، الأدلة التي ذكرها أبو سعيد رضي الله عنه، فرجع ابن عمر عن قوله الذي كان يفتي به، ورجع حتى ابن عباس كذلك عن قوله الذي كان يفتي به، لذلك قال ابن عباس استغفر الله وأتوب إليه، فكان ينهى عنه أشد النهي بعد ذلك. وهذا من الأدلة التي تدل على رجوع العالم عن قوله فضلا عن طالب العلم، وأن الإنسان يعني ما زال متعلما ولو كان مفتيا، ولو كان عالما مفتيا لا يزال متعلما إلى أن يموت، يأتي علم يعني جديد وشيء زائد، وما أوتيت من العلم إلا قليلا وفوق كل ذي علم عليم. و وقال الطبري معنى حديث أسامة لا ربا إلا في النسيئة إذا اختلفت أنواع البيع، والفضل فيه يدا بيد ربا جمعا بينه وبين حديث أبي سعيد. وفيه يعني احترام صغير الكبير، فابن عباس ماذا قال لأبي سعيد؟ أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، مع أن ابن عباس كان معروفا بالعلم وأخذ علم كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الأدب واحترام وإجلال الكبير. ومما يدل على أن أبا سعيد كان عالما بذلك أنه كان عنده حديث ليس عند ابن عباس، فأخذ ابن عباس واستفاد منه وانتفع به وأفتى به. فإياك أن تتكبر على الحق، وهذه مصيبة يبتلى بها طلاب العلم اليوم، يعني مجرد أنه رأى شيئا أو اعتقد في نص أو كذا تجده يطير به وتمسك به، ولو جاءه ألف نص بعد ذلك ينتصر لرأيه. ويعني هذا هو الحق الذي لا يمكن، خليك يعني يعني متجردا، كن متجردا للحق أينما كان أنت معه، ولو كنت مئة عام على قول فتغيره في لحظة واحدة إذا جاء الحق. هكذا يكون المؤمن كالنحلة تأخذ يعني كل خير من الزهور. باب بيع الولد بالذهب نسيئة. قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرني حميد بن أبي ثابت قال سمعت أبا المنهال قال سألت البراء بن عازم وزيد بن أرقم رضي الله عنهم عن الصرف، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، فكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق بينها. أبو المنهال عبد الرحمن بن مطعم، وليس هو سيار بن سلامة. وأمرنا أن نبداع الذهب بالفضة كيف شئنا وشئنا كيف شئنا. نعم، في حديث أيضا السابق في قوله هذا خير مني، هذا يعني أدب رفيع يتعلم طالب العلم كيف يتأدب مع إخوانه من طلاب العلم كذلك. ففي الحديث بيان ما كان عليه الصحابة من التواضع والإنصاف ومعرفة الحق لأصحابه أيضا، وفي استظهار العالم في الفتية بنظيره في العلم. يعني سألوا فلان انظر ماذا يقول فلان، أنا أفتي بكذا، وستجد فتوى مثل فتوى في هذا المعنى، لأنهم أخذوا دينهم من مشكلة واحدة، ما مشى هذا على مذهب وهذا على مذهب، إنما الكل مرجعهم إلى الكتاب والسنة. وكلما رجع الناس إلى الكتاب والسنة قل الخلاف جدا، حتى ينحصر في يعني في مسائل، في كل باب في مسائل قليلة. السبب في هذا أن الكل يحرص على الكتاب والسنة والأثر، لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الاختلاف الكثير جاء يعني الصحابة يختلفون على قولين في مسألة، ولو بحثت هذه المسألة وجدت فيها 40 قول. من أين جاءت؟ البعد عن الكتاب والسنة. وهكذا كل يفكر ويخرج بقول ورأي من رأسه. قال إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. والله خليفة كانت بالنسبة للجهد الزالك كنت لا يجوز التفاضل هنا كيف جئنا لا بد من التفاضل نسيء منها لو من تقرأ العلم. إذا اختلفت الأصناف لابد أن يكون يعني كيف تشتري يعني 10 غرامات ذهب ب10 غرامات فضة؟ ما في عقل يفهم. نعم. تفضل. باب بيع المزابنة. وهي بيع التمر بالثمر وبيع الزبيب بالدرهم وبيع وبيع العرايا. قال أنس نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمحاقلة. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقبة بن عبد شهاب قال أخبرني سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه ولا تبيع الثمر بالتمر. قال سالم وأخبرني عبد الله عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرايا للرطب أو بالتمر ولم يرخص في غيره. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن داود بن حصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر على رؤوس النخل. قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. يقال بيع المزابنة وهي بيع التمر بالثمر التمر بالثمر وبيع الزبيب بالكرم. وبيع العراية هو من المزابنة لكن المزابنة التي رخص فيها أو استثنيت للحاجة فنهى عن المزابنة وهو التمر بالثمر والمحاقلة هو الحبوب بالسنابل قبل أن يجف القمح تأخذ هذا بهذا تبيع هذا بهذا. وأحيانا يبيع بالتقدير يقول إن زاد فلي وإن نقص فعلي يعني إن صار إن أخذت وصار يعني بهذا عند الحصاد أو عند الجزاد إن صار هذا أقل ما بما يعني أخذت ف يعني إذا كان أقل زدني وإن كان زيادة أعطيتك. هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه سيتأخر حتى وإن كان يعني إن إن إن كانت هذه الزيادة ستأخذها أنت فيكون قد فقد الشرط الآخر وهو ماذا؟ نعم التأخير. واضح ولا؟ يعني إما أن يفقد شرطين وهو المماثلة والتقابض، وإما أن يفقد شرط نعم المماثلة يكون يعني تكون مماثلة صحيحة قد تكون، لكن يكون جزء منه تأخر في في في في في العطاء فما يكون يدا بيد. فعلى كل حال يقع يعني الإثم بذلك، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن العنب في هذا، وعن يعني كل ما كان في هذا المعنى ألحق العلماء يعني بالأمر أنه هذا ليس خاصا بالربويات، بل ألحق كثيرا من الأمور، بل كل ما كان في معنى أن يكون شيء